بعد الحل فما أبونا مسؤولي أول جزء عدنين أخباركم إيه؟ حشتونا المرة اللي فاتت عاملين إيه كويسين؟ حد فاكر وصلنا ليه المرة اللي فاتت؟ ان اغلبيه الناس دي كانت رعاه، فاتكلم عن مثلا الخروف الضال. تمام، هو كان بيوعظ بنفسه اللي هو انا ما بعملش، بوعظ بذاتي. طبعا لما كان بدايه تبشيره اصلا كان بياخد نبوات من العهد الجديد ويطبقها، فيبقى كانت مصادره واضحه. فده يوصلنا لنقطه مهمه جدا، ما ينفعش انت قاعد في البيت متجلي كده والمروحه شغاله وجالك تامل في الصلاه فنزلت تاني يوم سهول الطلعه دي، انا لسه جالي تامل طازه بكرتونته لازم ياخدوه. افتكر مره زمان ابونا المكاري لما كنا في اعداد الخطاب قال لك يا اخويا الواحد منكم يقعد في البيت يقرا لي كلمتين في كتاب يجي يعمل فيها بولس الرسول تاني يوم في الكنيسه. دي مصيبه، احنا بنتعامل مع الخدمه او بنتعامل مع المخدومين اللي هم بديهم خبرات الشخصيه، ودي مصيبه مع احترامي الشديد ليكم. ودي ليا انا يعني كاهن اهو، ممكن اقول لها انا كاهن عندي سلطان التعليم اقول براحتي واتكلم براحتي مش في حاجه. لا دي مصيبه، لازم يعني لما تيجي تبعظ لازم يبقى عندك مرجعيه كتابيه ومرجعيه ابائيه ومرجعيه من تاريخ الكنيسه. ما تاخدش كده تاملات من دماغك ليه؟ مش عشان احنا وحشين، انتوا فوق راسك، بس علشان الشيطان ممكن يلعب لعبه ويدخل لك فكر غلط في تامل. عشان كده هتلاقوا كل الهرطقات هتلاقيها ايه؟ اشتهادات شخصيه. الهرطقات كلها كانت اشتهادات شخصيه، واحد قعد قال لك لا ده الاب اكبر من الابن، ده حتى ان الاسم اب وابن يبقى الاب اعلى من الابن. طلعنا ان عم اريز ببدعه شلنا المرار فيها سنين كتير. قال الروح القدس ده مش اقنوم، ده حاجه كده على ما تفرج بدعه تاني وهكذا. فلازم انا يبقى عندي مرجعيه، وده يرجعنا برضه لنقطه مهمه جدا. ايه هي؟ قبل ما تقول الشرح بتاعك او الحاجه بتاعتك في امين خدمه عارض عليك كشكول اللي انا محضر فيه، وحضر حضر كتابتك. يعني ابونا مكسيموس هو راجل علامه، لما تلاقيه بيتكلم تلاقيه حاطط مثلا قدامه التابلت بياخد من المراجع اللي شغال فيها. كاهن طالع يوعظ تلاقيه حاطط ورقه قدامه يقرا منها. بلاش الاجتهادات الشخصيه، انا محضر في دماغي. انا محضر في دماغك ده انت كده بتحضر عفاريت، ده موضوع تاني. لا تحضر تحضر بورقه وقلم، ده ما فيهاش كلام. ولازم لما اجي اتكلم زي ما قلت اخد اقتباسات من الكتاب المقدس، من اقوال الاباء، من تاريخ الكنيسه. ده هيخليني اللي انا كلامي حتى يبقى ايه؟ موثق. ابسط كلمه دلوقتي، وطبعا في يعني ارجع واقول انا مثلا كنت من ضمن الجيل المتلقي، دلوقتي الجيل الحالي جيل معترض. تلاقي العيل جد كده ويرفع السؤال جيبك نصين. انا في عيال بتخش لي اسئله في الطقس والعقيده اللي يا ابني الكلام ده انا سالته وانا في الكليه. العالم والتطور والفيديوهات واليوتيوب والتشكيك الايماني مخلي العيال قدامها ماتيريال ضخمه بتلقط. فطبعا لو ما يجيش عندك اجابه دي مصيبه. طب يا ابونا اجاوب اي اجابه وخلاص؟ لا، ما عندكش اجابه في لحظتها حبيبي هرجع واسال وارد عليك. ومش ارجع واسال وارد عليكي وادي وش الضيف وتختفي، هو مش هينساهالك. يجي بعد كده ايه يا ميسي انا مش جبتليش الاجابه، ايه يا استاذ يعني ما ردتش عليا. فلازم يبقى عندك امانه في النقطه دي. السيد المسيح كان الطرق تلبسه ايه؟ مين فيكم تربيه؟ لا انت استاذنا، انا عرفت من المحاضره اللي فاتت. ما حدش تربيه قدامي. طب طرق التدريس اللي انتوا خدتوها في الكليه ايه؟ كانت امثال، كانت عصف ذهني. ايوه كده كده، ايوه كده. اصحوا معايا، اول حاجه انتوا بتاخدوها في الكليات المحاضره. انا بقعد وبدي، ابونا جاي فبيدينا محاضره، بيدينا عظه زي العظه على الجبل. زي ما هذا ما إلى هذا القبيل اللي اتكلموا عن الدينونة في الهيكل محاضر. جي بعد كده دخلنا بقى في العصر الذهبي زي مجلة المس، تمام؟ دخلنا بعد كده اللي هو ابتدى يتكلم بأمثال فيخليك انت هو بيلجح على مين؟ اللي هو بيتكلم دلوقتي على مين؟ مين الابن الأكبر في المثل بتاع الابن الضال؟ مين الابن الكبير؟ لا ما انا عارف انه باليهود، هو ان انا قاعد بسمع المثل هو بيتكلم على ابن الضال، اليهود هم اللي قاعدين بيسمعوا. طب مين برضه مين بالابن الكبير؟ مين الابن الكبير الشرير اللي كان رافض ان اخوه يرجع ده؟ اوعى تقول اللي هو احنا، اكيد مش احنا، لكن في الاخر تراهم هم اليهود. كان السيد المسيح بيتعامل مع البيئه اللي حواليه، فطرق تدريسه كان دايما ليها نهج مختلف وطريقه ايه مختلفه. نقطه ثانيه القصص، دي قصه انبر ميخائيل اللي هو في حلوان ده كان الخدم بتاعنا. انا فاكر انا بقول لي فاكر احنا دخلنا الخدمه على ايد ابونا مكيره وابونا مكسموس وكنا في ثانيه ثانوي، كنا في ثانيه ثانوي، فساعتها كنا طبعا داخلين الخدمه مرعوبين وهنقول ايه وهنعيد ايه وهنعمل ايه. فرحنا له البيت، كان بيته جنب المدرسه بتاعتنا طبعا، بنظر ان احنا كنا طلاب مجتهدين فكنا بنهرب من المدرسه ونسيب المدرسه ونروح، فبدل ما نروح رحنا له البيت. فرح له بقى بتاع 15 خادم داخلين خدمه جداد اللي هو الدفعه بتاعتي. فكان اسمه استاذ ارميه، يا استاذ ارميه هنعمل ايه؟ قال لكم استنوا ده انا ما حكيتلكمش قصه مهمه جدا. ايوه عشان كده كنا بنطلع نروح نفطر عنده. نعمل ايه؟ قال لك انا نسيت اقول لكم، انا مش امبارح القطه بزنس جات لي ماسكه شنطه جواها حاجه، فبقول لها ايه ده يا بزنس؟ قالت لي دي جواها حاجه مدوره انا مش عارفه هي ايه، فبفتح لقيتها قربانه. طب القربانه دي حدت تقول لي طب وايه الاخرام دي؟ طب وايه؟ وابتدى يسالنا سؤال سؤال. جه ساعتها ابونا دانيال ماهر كان الدكتور مايكل كان جاي يزوره، فدخل احنا كنا 15 شاب في ثانوي، فقطع الكلام اول ما ده اقعد يا دكتور ما تتكلمش كمل لنا بزبس عملت ايه. هو عرف يسرق انتباهي وانتباهنا واحنا رجاله كبار بقصه. فانت لازم تنزل قوي علشان تعرف تطلع بيه بالتدريج وتبسط المعلومة، وخاصة اللي اغلبيتكم لما يخشوا الخدمة هيخشوا على ايه؟ على ابتدائي، فسن ابتدائي سن حرج. وحتى الكبرى انا بقول لك ابونا كنا في سنة شبطانين في القصة وعايزين نعرف القطة عملت ايه. فهي النقطة انك تعرف تسرق انتباه اللي قدامك، لو عرفت تلقطه وتمسكه هو هيكمل معاك للاخر. وبرضه دي النقط المهمه جدا. وبرضه كان دي طريقه تانية السيد المسيح، كانت طريقه الاسئله، كان يسال تمام ماذا تريدان ان افعل بكم؟ لما كان بيتكلم مع ابنيه سابقا انتوا عايزين ايه؟ فكان بيرد حوار. عارفين كده في امتحان الانجليزي لما يقول لك كونفرزيشن بين شخصين وملاكه، هو في محادثه كلام رايح جاي، فما تحسش انك ايه لا انا ادوني ترابيزه وانا هخرب لكم الدنيا انا هقعدهم قدامي كده، لا انا احب اقول لك ده مصيبه لو انت عملت كده، تمام؟ يبقى النقطه كلها للسيد المسيح كان برضو من طرق تدريسه، ودي من طرق كانت الكتاب المقدس المجادله انك تجادل، فكان يتجادل مع كده ويرد عليهم. لما جم بأي سلطان تفعل هذا؟ قال لهم تو يوحنا كان من السماء ولا كان من الأرض؟ في أخبار، في أحيانا الأسئلة ما بيكونش رد عليها بسؤال عشان اللي قدامك ممكن يهندك، فأنت تقول شفت في كذا، لأن في أسئلة ما بتبقاش مفهومة. السيد المسيح بغرس حتى بالاشياء. لما حب يعلم الاتضاع راح غسل رجلين اجار كل التلاميذ، لما حب يتكلم على البراءه خد طفل وقعده على رجله، لما حب يتكلم على ان اعطي مال قيصر لقيصر ومال مسك دينار صوره مين دي، يبقى مسك فلوس، يبقى كان بيستخدم ايه اشياء. تمام. السيد المسيح كان بيحترم الطقس جدا، عشان كده لما دخل الهيكل عمل ايه؟ عمل كل خير، طرد الباعة جاهلي. لا هو احنا لو هننام كده دي تبقى محاضره، وانا ما بعرفش احاضر، انا بحب اللي قدامي كده ايه ياخدوا ويدوا معايا في الكلام عشان ما ننامش، وانا هي 10 دقايق وهطلبهم بسلام، مش هطول عليهم ما تقلقوش. تمام. السيد المسيح استخدم قصايا الاتضاع، حد عارف ازاي؟ دي كانت اشخاص، لكن وسائل الإيضاح وسائل الإيضاح. أنا ليا سلطان على البحر، أعمل إيه؟ همشي عليه. همشي عليه، أهديه. شجرة التين، برافو عليك، لعنها. طيور السماء. وإقامة ولد زي ما قلتي برضو تعتبر وسيلة إيضاح. فالسيد المسيح كان شاطر. السيد المسيح كان راجل الأول، يعني أنا قلت على المحاضرة اللي فاتت وأقولها لكم تاني، كل ما وصل إليه العلم الحديث السيد المسيح كان بيعمله فيما يخص التنمية وعلم النفس والمشورة والكلام ده كله السيد المسيح كان بيعمله من زمان. يعني لما تيجي تتكلم على التدريب دلوقتي لازم في وزارة التربية والتعليم تروحوا تتدربوا عشان تترجع، فارسلوا من اثنين اثنين وروحوا اشتغلوا كده وقولوا لي عملتوا ايه، وده كان انجيلي الحد اللي فات الارساليه الثانيه. انا اديتك سلطان واديتك واديتك، قول لي عملت ايه وارجع للتقرير. ده الشياطين بتخرج انا باسمك، ده احنا بنشفي المرضى، ده احنا واحنا واحنا واحنا، وده يعلمنا ان احنا لينا مرجعيه. السيد المسيح كان لما بيعلم يجي في الاخر ويديك الهدف بتاع الدرس، فما تشرحش القصه وتسيب اللي جاعد اللي قدامك اللي هو ايه يعني انت عايز ايه قلتك يعني انا اعمل ايه دلوقتي اروح فين. دي النقطه. لما جيت اتكلم معاه الرجل الشاب الغني قال له اذهب بيع كل ما لك وتعالى واتبعني. انت اتكلمت معايا. السيد المسيح برضه من الحاجات اللي علمها لنا ووصلها لنا بشكل كويس جدا، اسمعوا، السيد المسيح من الحاجات اللي علمها لنا التدرج في التعاملات. لما نيجي كده نشوفه مع السامريه، انت يهودي؟ اديني اشرب. طب انت يهودي؟ اه انا يهودي. طب ما اليهود ما بيتعاملوش مع السامريه؟ لا بس انا هتعامل معاك مش مشكله. وده مش في التدريس بس، ده في الافتقاد. لما تروح تفتقد عير او تفتقد مخدوم بالراحه، مش احنا رايحين محصل الكهرباء، ادي يا عم الهديه، تيجي الاجتماع يوم كذا، سلام، علم في الكشف اللي انا زرت فلان، واروح كده الامين الخدمه فتح ويسال يا ابونا مكسوموس افتقدت يا ابونا متى؟ اه يا ابونا ده انا رحت له من على الباب. شكرا، عملت ايه؟ بالنقطة اللي أنا همشي بالتدريج على حسب اللي قدامي. بتاع الشؤون الاجتماعية جاي يرمي ويجري. ودي للأسف إحنا بنعملها ليه؟ إرضاء لضميرنا، عشان لما أروح أنام وأنا أنا تمام زي الفل، أنا حلو جدا. مش عارف مين من الخدام الفترة اللي فاتت يا ابونا احنا زورنا 40 بنت. قلت لها 40 بنت في يوم واحد؟ قالت لها في يوم واحد. قلت لها ده انت لو قلت لها مساء الخير وجريتي من قدام الباب مش هتاخدي 40 بنت في يوم واحد. هي النقطة، أنا رايح أعمل إيه؟ خلي بالكم الناس محتاجة تفهمها، وده اللي كان بيعمله السيد المسيح. السيد المسيح بالرغم من انه كان معلم وبيكرز وحواليه تلاميذ، لكنه كان بيخصص وقت لاي حد بيبقى محتاج. كان بيزور ويقعد، تلاقوا زياراته للبيوت دايما فيها احداث قويه. عند سمعنا الفريسي جات المراه الخاطئه واتكلم ووعظ بالموقف، لما زار بيت العازر واتكسر كرمه وقزازه الطيب، لما كسرت توعظ واتكلم، كان الزياره فيها فرح. لما دخل بيت زكا العشار، البيت اللي كانت الناس سوري مش عايزه تتعامل معاه اصلا، قال لك فكان فرح عظيم للبيت. اول ما دخلت الخدمه، احنا دخلنا الخدمه كنا بنخدم جنب البلد، ففي واحده كده اول مره كده كنا اولين مره ننزل الخطابات، فاحنا بنسال ازيك يا استاذ فلان، ده احنا النهارده زرنا المسيح. انا مروح ايه زرنا المسيح؟ فبسال الخادم بتاعي ده النهارده جابنا كذا، قال لك اصل الخادم هو صوره ربنا، فزيارتك للبيت كان المسيح دخل البيت نفسه. ده الايمان البسيط بتاع الناس اللي بيشوفوا المس او الاستاذ او ابونا هو صوره ربنا، فهو مستني منك تعامل مين؟ تعامل ربنا، مش تعامل الموظف او على راي ابونا ماكسيموس تعامل البوسطجي اللي هو انا شايف الحمد لله على السلامه. لا، فخلوا بالكم من دي خالص يا جماعه. هتلاقوا بعد كده اسلوبه الادبي في التعامل واسلوبه في التشجيع مع الاخرين، وازاي كان بيشجع، ولما حد يقول كلمه صح يقول له بالصواب اجبت، انت جاوبت صح، انت شاطر. فعندنا يعني ايه ده؟ ايه يعني؟ صح، شوف اقعد صح، قول اسكت، اسكت اسكت. حتى الست اللي كانت زانيه وكانت خربة الدنيا قال لها حسنا قلت اني ليس لك زوج. انت جدع، ده انا زانية، ده الناس كرفانة تتعامل معايا. لا انت جدع، تيجي منك. سيد المسيح كان مهذب جدا، اكبر مثل مهذب فيه طبعا. يعني تخيلوا كده اللي ترجعوا كده دماغكم كده لورا، لو السيد المسيح كان على ايامه الانستجرام والفيسبوك والكلام الحلو ده، فدخل ينجح على يهوذا. يعني سيد المسيح كان على يهوذا هو اللي يسلم، فقال لك واحد منكم سيسلم. في ايامنا الحلوه دي كان دخل هجنك خيانه، انت هتخني، انت هتسيبني، انت مش عارف ايه. سيد المسيح كان مهذب جدا في تعاملاته مع الاخر. يعني حتى الكلمه اللي بيجي ويقول لك ده جل وامه يا امراه، في الترجمه الانجليزيه يقول لك او ماي ليدي، يا سيدتي، ما قالهاش يا امراه عشان في ناس ده جل امه يا مره. افهم، السيد المسيح كان مهذب جدا. يا ريت احنا في تعاملاتنا مع العيال نراعي ان الكلمه ممكن بكلمه تقوليها تكسر نفس للمسيح، وممكن بكلمه تقوليها تقولها او تقوليها شيل الكنيسه دي كلمه مش اكتر. انا في الاول وانا صغير في ابتدائي كنت بصلي في المطرانيه، تمام، عشان حد من الخدام كنت في ثالثه ابتدائي زعق فيا في التسبحه، قلت صدق ما هدخلها تاني، قلت اروح على عدرا السهل. هو طبعا بتشكرته بس ماشي يعني، تمام. يبقى النقط اللي احنا عرفناها دلوقتي هي نقط ازاي السيد المسيح كان ايه؟ كان بيدرس، او ازاي كان بيدي التدريس بتاعه، وازاي كان بيوصل المعلومه. ده الكلام اللي موجود في ايه؟ في المذكرة. أقول لكم كلمتين كده صغيرين بره المذكرة، اعتبروها نصيحة. كل واحدة فيكم أو كل واحد فيكم هيؤتمن، هيؤتمن على رعية، هيؤتمن على ناس، هيؤتمن. الثمن على مغمومين. انا مش بقول الكلام ده عشان اخوفكم، احنا كلنا ضعفاء، عشان بس تبقى الحسبه صح وتبقوا فاهمين كلامي صح، احنا كلنا ضعف. بس على الاقل خليك امين في الجلال اللي ربنا سايبه عليك، اصل هو شايل الشله كلها، هو ربنا اصلا ممكن يشتغل من غيرنا اصلا اصلا، ولا يحتاج ان احنا نعمل اي حاجه من اصله. بس ربنا من محبته بيقول لك ايه، تعالى يا ابني انت وهي ايه اشتغلوا معايا. بس الجزء اللي ربنا سايبه عليك اللي هو تحضير الدرس، الافتقاد، الكلام مع المخدوم، خليك امين فيه. بلاش تمشي حسب اهوائك الشخصيه، بلاش تمشي حسب اهوائك الشخصيه، بلاش دماغك تبقى تطلع نسخ منك. اكبر مشكله انك سيد المسيح كان وراه 12 تلميذ، هل واحد فيهم كان بيجلد السيد المسيح في حركاته بالظبط؟ فما تطلبش ان المخدوم بتاعك يبقى كوبي بيست منك، بتبقى مصيبه. كان في خدام زمان انا اعرفه ولغايه دلوقتي للاسف في نوعيات دي، كانت يعني تبقى سعيده جدا لما تلاقي ان المخدوم بتاعها بيقلدها في الكلام وفي التعاملات وفي الحركات وفي كل حاجه، بيطلع نسخه باته منه، لان ربنا خلق كل واحد فينا مميز. فانك تجدد، يعني انا ما ينفعش اكون ابونا ماكسيموس، هو ابونا ماكسيموس شخصيه منفرده، ابونا متى شخصيه منفرده، ابونا ارسانيوس شخصيه منفرده، ابونا موسى شخصيه منفرده، كل واحد فينا ليه طبعه. ما ينفع، لكن ينفع اخد فضائل مثلا فابونا موسى اكتسبها منه، فضائل فابونا ماكسيموس اكتسبها منه، فضائل فابونا ارسانيوس اكتسبها منه، لكن ما بقاش صوره باهته منه. فما تحاولش، انا بحذركم امام ربنا، ما تحاولش تخلي مهمومينك صوره منك. وصل لهم ربنا وسيبهم هم يتشكلوا بيه، سيبهم هم يتشكلوا من تحت ايد ربنا، انت بتوصل ربنا بس، انت من الاخر ديليفري، بس مش ديليفري في الافتقاد، تبقاش بوسطج في الافتقاد. في الافتقاد بقى لا، انا عايزك بقى تقعد كده تشتغل، تقعد تتكلم، خلي بالك من المهمش في الخدمه، خلي بالك من المهمش، خلي بالك من الواد الساكت او البنت الساكته، خلي بالك من اللي ما بيتكلمش، من اللي ما حولوش الا كتاب الذين ليس لهم احد ان يذكرهم، اللي واخدين جنب من كل حاجه، دول اول الناس بالخدمه. السيد المسيح كان بيدور على دول، السيد المسيح كان بيدور على الذين ليس لهم ان يذكرهم، كان بيدور على الناس، سوري في اللفظ اللي هقوله، اللي انا اقرف اتعامل معاه. افتكر موقف بتصوني مريم والله ما يخلص، كان في بنت سلوكياتها مش مظبوطه، سلوكياتها وحشه، فاحد الخادمات الكبار راحت نبهت على الخدمات الصغيرين محلش يروح لها، البنت دي مش مظبوطه واللي هتمشي معاها سمعتها هتتضرب. طب انت نازله الخدمه ليه اصلا؟ طب انت بتخدمي ليه؟ فساعتها افتكر تصوير يا مريم، راحت افتقدت البنت وقعدت معاها، والبنت دي جوه الكنيسه وخدمه وشاطره وبقت احسن من ناس كتيره اللي اتمنعوا لهم يزوروها. اللي احنا شايفينه وحش، الفرق بيننا وبينه ده ربنا ستر علينا. بس احنا كلنا وحشين، بس لو ربنا سحب الستر هنرجع على الاول، اطلع بقى يعني ربنا بقى ايه، لا انت مش عامل خادم، استحمل. لكن ربنا ساتر علينا، فاللي زي ده واللي زي دي اولى ناس بالخدمه. نصيحه اخيره، ما تتخانقوش على عيال جوه الكنائس، مش ده بيروح كنيسه كذا، لا ما تجيش عندنا، الشوارع مليانه عيال وبنات وولاد مش لاقيين حد يدخلهم بالكنائس، اشتغلوا على دول، اشتغلوا على دول، دول اولى بالخدمه. دول مش لاقيين حد يقول لهم على فكره ربنا حلو وجميلكم، على فكره انت مش وحش. بس الصوره اللي صدرت له من المجتمع واللي حواليه انه وحش، فهو بالتالي خايف يقرب من ربنا، خايف يجي الكنيسه. وهقول لكم كلمه اخيره خالص بقى عشان اختم بيها كلامي. سيد المسيح قال لك انا ارسلكم كحملان وسط ذئاب. هتشتغل حلو هتاخد على دماغك. لو انت فاهم انك داخل الخدمه عشان يقول لك يا مس ولا يا استاذ وبس، انا اسف انا هرد عليك بايه واحده. يشوع بن صراط قال لك يا ابني متى اعددت نفسك للخدمه فاعد نفسك للبر والتقوى ولقبول التجربه. وبعد التجربه دي افتح قوسين واللي انت عايزه تحطيه حطيه. قله ادب وغلط فيكي وغلط في دنيتك وفي تعاملاتك وفي اللي بتعمليه، بس بشرط تكون ماشي صح، مش ماشي بايه؟ بدماغك. مرجعيتك اقوى اعترافك، ابونا اللي ماسك الخدمه امين الخدمه بتاعك. انا خلصت كلامي، اتبسطت جدا معاكم، واتمنى ما تكونش كانت محاضراتي دمها تقيل، ومستنيينكم كده قدام سلطان تنفعوا الكنيسه كلها. نشكر ابونا خالص.